بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال وصلاة التسبيح من السنن صلاة التسبيح من النوافل هذه نافلة من النوافل ثبت فيها حديث سماء كما سيأتي وقد حسن هذا الحديث كثير من الحفاظ يعني حتى لو كان الحديث يعني ما هو قوي النوافل يعني يكفي فيها الحديث إذا لم يكن شديد الضعف يكفي حجة في النوافل فكيف إذا حسنه بعض الحفاظ. نعم قال نعم قال وهي أربع ركعات وهي أي صلاة التسبيح عبارة عن تسمى صلاة التسبيح وتسمى التسابيح وتسمى صلاة التسابيح وهي أربع ركعات أربع ركعات إن شاء يصلهن يعني بتشهدين وسلام وإن شاء بسلامين. نعم بتسليمة أو تسليمتين. نعم وحديثها حسن لكثرة طرقه وقال المؤلف وحديثها حسن لكثرة طرقه. نعم وفيها ثواب لا يتناهى وفيها ثواب عظيم لا يتناهى. نعم حديث طويل موجود في الأذكار عن النوافل أورده في الأذكار وغير الأذكار في كتب كثيرة تذكر هذا الحديث. نعم. موجود في الحاشية. ومن ثم قال بعض المحققين لا يسمع بعظيم فضلها ويتركها إلا متهاون في الدين. نعم متهاون في الدين ما دام فضلها كبير وواحد يسمع فضلها ولا يعملها يفعلها ولو في السنة مرة ولو في العمر مرة هذا متهاون يعني مطنش كما يقال في المثل العامي. نعم ويقول في كل ركعة والله منها أنا أعرف امرأة كل يوم تصليها وفي بعضهم يصليها في الأسبوع مرة بعضهم يصليها في الشهر بعضهم في رمضان في العام في رمضان نعم. ويقول في كل ركعة منها 75 سبحان الله والحمد لله يعني هي سموها التسابيح لأن فيها تسبيح كثير كل ركعة فيها 75 تسبيحة لكن موزعة طبعا مو ليس في يعني مثلا في القيام وفي الركوع وفي الاعتدال إلى آخره. نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم 15 بعد القراءة بعد ما يكبر ويقرأ قبل الركوع يقول 15 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 15. نعم وعشرا في كل من الركوع وإذا ركع بعد سبحان ربي العظيم يقول أيضا 10 التسبيحات والاعتدال وإذا اعتدل سمع الله لأن بعد أذكار الاعتدال يأتي بعشر مرات أيضا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والسجودين وعندما يسجد السجدتين كذلك. نعم والجلوس بينهما والجلوس بين السجدتين أيضا يقول فيها 10 التسبيحات بعد الذكر الوارد فيها يعني بعد ما يأتي بالذكر أو الوارد في الركوع والاعتدال والجلوس بين السجدتين والسجود يأتي بالتسبيحات ذكرنا هذا. طيب. وجلسة الاستراحة وقبل أن يقوم إلى الركعة الثانية أو الركعة الثانية إذا فصل أول نقول الركعة الثانية والرابعة إذا وصل يعني قبل أن يقوم إلى الركعة الثانية أو يقول أيضا سبحان الله والحمد لله قبل أن يقوم فهذه إيش 75 في كل ركعة 75 مرة ويكبر عند ابتدائها دون القيام منها ويكبر عند ابتدائها ابتداء جلسة الاستراحة لما يقوم من السجدة الثانية يقول الله أكبر ويأتي بالتسبيحات العشرة ثم يقوم بدون تكبير. نعم ويأتي بها في محل التشهد قبله. وفي محل التشهد لما يجلس التشهد يأتي بالتسبيحات قبل التشهد ثم يتشهد ويسلم. نعم. ويجوز جعل 15 قبل القراءة. احنا قلنا قبل أن يركع في القيام يأتي 15 تسبيحة، لكن يجوز بعد التكبيرة مباشرة يأتي بالتسبيحات ثم يقرأ ويركع. يعني بالنسبة للقيام إن شاء قدم التسبيحات 15، طبعا هو في القيام 15، إن شاء أتى بها بعد تكبيرة الإحرام مباشرة، وإن شاء أتى بها قبل الركوع. نعم. وحينئذ يكون 10 الاستراحة بعد القراءة ولو تذكر. وحينئذ يكون إيش؟ 10 الاستراحة. إيه؟ بعد القراءة. ويكون 10 الاستراحة بعد القراءة. القراءة كيف؟ إذا قبل قدمها قبل ال... إيه نعم قبل الاستراحة وبعد. إيه يعني إذا أراد أن يؤخر العشرة إلى آخر شيء يقدم 10 الاستراحة يصير 25 عند القيام. إيه فيجمعها ما في كلها في القيام. طيب. ولو تذكر في الاعتدال ترك تسبيحات الركوع لم يجز العودة إليه. لا يعود إلى عند الاعتدال، تذكر أنه في الركوع ما سبح لا يرجع إلى ذلك. نعم فاتت خلاص. نعم. ولا فعلها في الاعتدال لأنه ركن قصير. أي ولا يضيفها على يضيف 10 مالت الركوع إذا نسيها ويضيفها إلى إيش؟ لعشرة الاعتدال ويطول الاعتدال فيأتي ب20 بدل 10. لا إذا فاتت فاتت. بل يأتي بها في السجود. يعني بعد ذلك يضيفها إلى إيش؟ إلى السجود، لأن السجود حتى مهما طوله عادي، فيأتي بعشرة السجود ويأتي بالعشرة اللي نسيها في إيش؟ في الركوع. يعني المهم أنه لا يخلي الركعة من 75 تسبيحة. ويسن ألا يخلي الأسبوع منها أو الشهر. على الأقل أنهم كل أسبوع مرة أو كل شهر مرة. والقسم الثاني ما تسن فيه الجماعة. والقسم الثاني من النوافل تقدم، النوافل التي تقدمت لا تسن فيها الجماعة، مثل صلاة التسبيح، صلاة التحية، وصلاة الأوابين والاستخارة، هاي لا تسن فيها الجماعة. في قسم من النوافل تسن له الجماعة لورود ذلك، لأنه ورد ذلك. نعم. وهو صلاة العيدين مثلا، صلاة العيدين تسن فيها الجماعة، عيد الفطر وعيد الأضحى، أي العيد الأكبر والأصغر بين طلوع شمس وزوالها. وهي ركعتان. وهي يعني صلاة العيد ركعتان. ركعتان. نعم. ويكبر ندبا في أولى ركعتي العيدين ولو مقضية على الأوجه بعد افتتاح 7 وفي الثانية 5. السنة أن يكبر 7 بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى 7 مرات، وعند القيام إلى الركعة الثانية يكبر 5. نعم. قبل تعوذ فيهما. قبل أن يتعوذ للقراءة. رافعا يديه مع كل تكبيرة. وعند كلما كبر يرفع يديه، يسن رفع اليدين كلما كبر. نعم. ما لم يشرع في قراءة. ما لم، فإذا شرع في القراءة نوى الله أكبر في الركعة الأولى قال بسم الله الرحمن الرحيم خلاص فاتت، أو عند القيام إلى الثانية قام مكبرا فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب، فاتت التكبيرات، لا يتداركها ولا يسجد للسهو عنها لأنها هيئات. نعم. ولا يتدارك في الثانية إن تركه في الأولى. وفي ليلتهما من غروب الشمس إلى أن يحرم الإمام مع رفع صوت. ويسن أن يكبر في ليلتهما أي ليلة العيد من غروب الشمس يشتغل بالتكبير سواء كان في بيته أو في المسجد أو في الشارع إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، يعني يدخل في الصلاة يعني إيش؟ يعني يحرم في الصلاة، لأنه يدخل المحراب. من بعض الناس الآن بس الإمام خش في المحراب، دخل في المحراب، سكتوا عن التكبير. لا، السنة أن يستمر التكبير إلى أن يقوم الناس إلى الصلاة. نعم. وعقب كل صلاة، وفي صلاة عيد الأضحى يسن التكبير عقب الصلوات كلها، كلما صلى صلاة فريضة حاضرة أو فائتة أو صلاة جنازة أو يكبر بعدها، وهذا يسمى التكبير المقيد. وعقب كل صلاة ولو جنازة، حتى بعد صلاة الجنازة. نعم. من صبح عرفة يكبرون في عيد الأضحى من فجر أو صبح يوم عرفة إلى عصر آخر. آخر أيام التشريق، يعني اليوم الرابع. نعم. إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم. وفي عشر ذي الحجة حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام. وفي عشر ذي الحجة يعني ابتداء من أول يوم ذي الحجة إلى اليوم العاشر، إذا رأى شيئا من الحيوانات، من الإبل، من الغنم، الأبقار، يسن له التكبير. إيه نعم، يعني يكبر على هذه النعم اللي الله تعالى خلقها وسخرها للإنسان، يأكل منها ويلبس منها ويشرب منها ويركبها. نعم. حين يرى شيئا من بهيمة الأنعام أو يسمع صوتها، أو يسمع صوت ثغاء الشاث، أو يسمع صوت الناقة حنينها أو نحو ذلك، أو يراها أو يسمعها ويكب. نعم. وصلاة الكسوفين، ومن السنن التي يسن لها الجماعة صلاة الكسوفين، أي كسوف الشمس وكسوف القمر. نعم. أي كسوف الشمس والقمر. نعم. وأقلها ركعتان كسنة الظهر. أي نعم، يعني هي لها حالان، إما أن تصلى كصلاة الظهر ركعتين، هذا شيء معروف يعني، وإما أن تصلى كما سيأتي. وأدنى كمالها زيادة قيام وقراءة يعني وركوع في كل ركعة. أدنى كمالها أن نزيد بأن نصلي في كل ركعة فيها قيامان، في كل ركعة فيها قيامان، بأن يركع ويرفع من الركوع ويقرأ الفاتحة وهو قائم من غير أن يسجد، من غير أن، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد، وهكذا في الركعة الثانية. نعم. والأكمل أن يقرأ بعد الفاتحة في القيام الأول البقرة، يعني يستحب تطويل القراءة، يعني بأن يقرأ البقرة أو قدر 200 آية منها في الركعة الأولى، في الثانية يقرأ آل عمران، ثالثا النساء، رابعا المائدة، أو آيات قريبة من هذه. نعم. ويسن أيضا تطويل السجود والركوع. نعم. وفي الثاني 200 آية منها. نعم. والثالث 150، والرابع 100. وأن يسبح في أول ركوع وسجود 100 من البقرة. نعم. وفي الثاني من كل منهما 80. نعم. والثالث منهما 70. والرابع 50. نعم. بخطبتين، ويخطب بعدهما خطبتين بعد الكسوف، بعد الخسوف أي. نعم. معهما بعدهما. نعم. أي يسن خطبتان بعد فعل صلاة العيدين ولو في غد، بعد العيدين وبعد الكسوفين أيضا، ولو في غد فيما يظهر والكسوفين، يعني حتى لو فات العيد في اليوم الأول بأن ما تبين لهم الهلال وقضوه في اليوم الثاني، يسن أيضا الخطبتان. والكسوفين، ويفتتح أولى خطبتي العيدين للكسوف بتسع تكبيرات. بالنسبة لخطبة العيد تبدأ بالتكبير، فيبدأ بخطبة العيد الأولى، الخطبة الأولى 9 يكبر تسعا وفي الثانية في بدايتها خمسة. نعم سبعا. ثانية سبعة والثانية بسبع ولاء ولاء يعني وراء بعض. وينبغي أن يفصل بين الخطبتين بالتكبير، أي يعني بين الخطبتين الأولى والثانية يفصل بالجلوس أو بالتكبير. نعم ويكثر منه في فصول الخطبة، في أثناء الخطبة يكثر من التكبير. نعم. قاله السبكي. أي نعم. ولا يعني لا يقتصر على التكبير في أول الخطبتين، إنما يسن حتى في أثناء الخطبتين. قال ولا تسن، ولا تسن هاي التكبيرات للحاضرين، يعني بس الإمام يقوم بهذا، أما الحاضر ينصت فقط لا يكبر بل يستمع الحاضر يعني الجالسين. قال وصلاة الاستسقاء. صلاة الاستسقاء من السنن التي تسن لها الجماعة. نعم. عند الحاجة للماء، إذا احتاج إلى الماء لفقده، لفقد الماء بالمرة، ما في ما يوجد ماء أو يوجد أو ملوحته ولكنه متغير إلى ملوحة أو مرارة مثلا، أو قلته، أو أصبح الماء شحيح قليلا. نعم. بحيث لا يكفي، بحيث لا يكفي الناس الموجودين. نعم. وهي كصلاة العيد، وهي في الكيفية كصلاة العيد، يعني ركعتان، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى ويكبر في الأولى سبعا قبل القراءة وفي الثانية خمسا قبل القراءة، ويخطب أيضا خطبتين. نعم أيضا. لكن يستغفر الخطيب بدل التكبير في الخطبة، في الخطبة بدل تسع تكبيرات يقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله، يعني تسع مرات في الأولى وسبعة في الثانية. ويستقبل القبلة حالة الدعاء بعد صدر الخطبة الثانية. فإذا كان الخطيب في الخطبة الثانية وقد مضى منها مقدار إيش يعني تقريبا ثلث أو ثلثين، يستقبل الخطيب القبلة، يجعل ظهره إلى المصلين في الاستسقاء. نعم. ويدعو. نعم. بعد صدر الخطبة الثانية، أي نحو ثلثها، يعني بعد ثلث الخطبة الثانية يستقبل الخطيب القبلة ويستدبر المصلين، هذا خاص بخطبة الاستسقاء. نعم. قال وصلاة التراويح. ومن السنن التي تفعل جماعة صلاة التراويح. نعم. وهي عشرون ركعة، من حيث العدد عشرون ركعة. نعم. بعشر تسليمات. نعم. في كل ليلة من رمضان. نعم. لخبر من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم. قالوا القيام المراد به هنا صلاة التراويح، فمن صلى التراويح فقد قام رمضان. نعم. ويجب التسليم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، يعني ما يجمع كل أربعة بتسليم لأنه لم يرد. نعم. فلو صلى أربعا منها بتسليمة لم تصح. أي نعم. بخلاف سنة الظهر والعصر. أما الظهر ممكن يصلي أربع ركعات القبلية الظهر بركعة بتسليمة واحدة أو البعدية أو العصر، هذا يجوز، لكن التراويح لم يرد إلا ركعتين ركعتين. نعم. وينوي بها التراويح أو قيام رمضان، أو قيام رمضان. نعم. وفعلها أول الوقت أفضل من فعلها، يعني بعد بعد العشاء مباشرة صلاتها أفضل من تأخيرها عن هذا الوقت. نعم. خلافا لما وهمه الحليمي، الحليمي من الشافعية، قال أنه تأخيرها أفضل، لكن نخالفه في ذلك. وسميت تراويح لأنهم كانوا يستريحون من كل إيش أربع ركعات، يصلون كل أربع ركعات ويرتاحون، يقرؤون القرآن، يذكرون الله، لأنهم كانوا يطيلون القيام والقراءة فيتعبون بعد كل أربع ركعات فيستريحون، فسميت التراويح لأنهم كانوا يستريحون لطول قيامهم بعد كل تسليمتين. نعم. وسر العشرين أن الرواتب، طيب يقول الحكمة في أن التراويح عشرون ما هي ثلاثين ولا خمسة وعشرين، قال الرواتب المؤكدة في الليل والنهار كم؟ عشرة. وشهر رمضان شهر يتضاعف فيه الأجور، الأجور الأعمال، فيعني جاءت التراويح 20 يعني للمضاعفة. نعم. وسر 20 أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان 10 فضوعفت فيه لأنه وقت جد وتشمير، لأنه وقت في رمضان وقت جد ووقت تشمير، فضوعفت يعني زدنا على 10 اللي كنا نصليها قبل رمضان، زدنا 20 صارت مضاعفة. نعم. وتكرير قل هو الله أحد ثلاثا ثلاثا في الركعات الأخيرة، يعني يظهر أنه في بعض البلاد أو في زمنه أنهم في آخر ركعة من ركعات التراويح كانوا يكررون الإخلاص ثلاثا، يقرؤونها ثلاث مرات سورة قل هو الله أحد. يقول هذه بدعة ما ورد فيها شيء. نعم. في الركعات الأخيرة من ركعاتها بدعة غير حسنة. نعم. لأن فيها إخلالا بالسنة. أي. كما أفتى به شيخنا ابن حجر، قال إن في إخلال في السنة، أن السنة أن واحد ما يكرر السورة في الركعة الواحدة أكثر من مرة. نعم. ويسن التهجد إجماعا. نقف هنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.